للرب الأرض والسماء صنع كل الكون يضع يرفع من يشاء يأمر كن فيكون للرب الأرض والسماء صنع كل الكون يضع يرفع من يشاء يأمر كن فيكون وعدك فلا تخف لأني إله اتكل عليا قادر أن أحميك أحول لعنتك إلى بركات لك وأبيد العدو أمامك في الطريق وعدك ولا تخف لأني إلهك اتكل عليا قادر أن أحميك أحول لعنتك إلى بركات لك وأبيد العدو أمامك في الطريق للرب الأرض والسماء صانع كل الكون يضع يرفع من يشاء يأمر كن فيكون للرب الأرض والسماء صانع كل الكون يضع يرفع من يشاء يأمر كن فيكون وجهي يسير أمامك هيبتي قدامك فيرتاع منك عداك سنار من حولك وأضمن سلامك من سحاب فردي دائما أرعاك وجهي يسير أمامك هيبتي قدامك فيرتاع منك كل من عداك سنار من حولك وأضمن سلامك من سحاب فردي دائما أرعاك للرب الأرض والسماء صانع كل الكون يضع يرفع من يشاء يأمر كن فيكون للرب الأرض والسماء صانع كل الكون يضع يرفع من يشاء يأمر كن فيكون أنت الله الكائن أنت من يكون عالي فوق العالي قديم الأيام اسمك أزلي اسمك أبدي اسمك سرمدي يسوع المبارك أنت الله الكائن أنت من يكون عالي فوق العالي قديم الأيام اسمك أزلي اسمك أبدي قل معايا كمان مرة أنت الله الكائن يسوع أنت الله الكائن أنت من يكون عالي فوق العالي قديم الأيام اسمك أزلي اسمك أبدي اسمك سرمدي مرة أخيرة أيوة يا رب أنت الله الكائن أنت من يكون عالي فوق العالي قديم الأيام اسمك أزلي اسمك أبدي اسمك سرمدي يسوع المبارك للرب الأرض والسماء صانع كل الكون يضع يرفع من يشاء يأمر كن فيكون للرب الأرض والسماء صانع كل الكون يضع يرفع من يشاء يأمر كن فيكون